خطب الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من الحديث عن التكليف وشروطه، سواء كانت متعلقة بالشخص المكلف أو بالفعل المكلف به. وسبق معنا أن ذكرنا تعريف علم الأصول، وذكرنا أن العلماء لهم مناهج متعددة في حقيقة التكليف، فمنهم من يقول التكليف إلزام ما فيه كلفة، وبالتالي لا يشمل التكليف إلا الواجب والحرام، ومن ثم لا يقال عن الصبي بأنه مكلف. ومنهم من يقول التكليف الخطاب بأمر أو نهي، وهو الذي اختاره المؤلف، وبالتالي فإن التكليف يشمل الأحكام التكليفية الأربعة: الواجب والحرام والمندوب والمكروه. ومنهم من يقول مقتضى خطاب الشارع، وبالتالي يشمل الأحكام التكليفية الخمسة. وذكرنا من شروط التكليف منها ما يتعلق بالشخص المكلف بأن يكون عاقلا فاهما للخطاب، ولا يكتفى بالعقل عن فهم الخطاب، لأن النائم يقال له عاقل ومع ذلك ليس مكلفا لأنه لا يفهم الخطاب. وذكرنا أن الصبي والمجنون لا يكلفان وليس من المكلفين، وذلك لعدم وجود هذا الشرط. ثم تكلمنا أيضا عن النائم والناسي والسكران، وبينا أنهم غير مكلفين، وأن تعلق بعض الأحكام بأفعالهم هذا ليس من التكليف في شيء، وإنما هو من خطاب الوضع، وفرق بين الخطاب التكليفي وبين الخطاب الوضعي. هذا شرحناه فيما مضى. نتكلم أولا عن الشرط الثاني من شروط التكليف، وهو الاختيار. هل يشترط في الشخص المكلف بأن يكون مكلفا أن يكون قادرا على الاختيار أو لا يكون كذلك؟ لعلنا نقرأ الكتاب. من المسائل المتعلقة بالتكليف المكره، وهو الذي أجبر على أداء فعل من الأفعال. والإكراه على ثلاثة أنواع: النوع الأول الإكراه الذي يزول معه الاختيار بالكلية، كمن ألقي من شاهق. فحينئذ هل هذا الشخص الملقى عنده قدرة أو اختيار في الوقوع وعدم الوقوع؟ ليس لديه أي قدرة، فهذا يقال له إكراه ملجئ، يعني أنه يزول فيه الاختيار بالكلية. جمهور أهل العلم يسمونه إكراها ملجئا، وإن كان الحنفية ما يسمون إكراه ويقولون هو اضطراب. هذا النوع الأول من أنواع الإكراه. النوع الثاني الإكراه بالقتل أو بقطع عضو، اقتل فلانا وإلا قتلناك، فهذا إكراه غير ملجئ، لأنه لا زال هناك اختيار للشخص المكره، عنده قدرة على أداء الفعل وعنده قدرة على عدم أداء الفعل. والحنفية يسمونه إكراها ملجئا، لأنه يعني يسمون النوع الأول اضطرارا. النوع الثالث الإكراه بالضرب والحبس، وهذا الإكراه يقال له إكراها غير ملجئ عند الجميع. إذا تكرر هذا فما المراد بالإكراه؟ الإكراه هو زوال الاختيار، زوال الاختيار. بدأ المؤلف المسألة بتحرير محل النزاع، فقال قيل، وقول قيل علامة على التضعيف، تضعيف هذا القول. إن بلغ بالمكره الإكراه إلى حد الإلجاء بحيث يزول معه الاختيار فحينئذ لا يكون مكلفا. هذا مثاله ماذا؟ من ألقي من شاك. وقال أصحابنا هو مكلف مطلقا، يعني سواء كان ملجا أو كان غير ملجئ، خلافا للمعتزلة. وبذلك نعرف أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن المكره مكلف مطلقا سواء كان إكراها ملجئا أو إكراها غير ملجئ، وهذا هو قول الأشاعرة، هو ظاهر اختيار المؤلف هنا. القول الثاني أن المكره غير مكلف مطلقا سواء كان الإكراه ملجئا أو كان الإكراه غير ملجئ. القول الثالث يقول ننظر في الإكراه، فإن كان الإكراه ملجئا يزول معه اختيار المكلف فحينئذ يزول التكليف، وإن كان لا زال عند المكلف اختيار كمن هدد بقتل أو هدد بضرب وحبس أو قطع فحينئذ لا يزول التكليف معه لأنه لا زال مختارا. وهذا القول هو قول أهل السنة والجماعة. عرفنا ثلاثة أقوال في المسألة. بدأ المؤلف يستدل للقول القائل بأن المكره مكلف سواء كان إكراهه ملجيا أو غير ملجئ، فقال عندنا عدد من الأدلة. الأدلة، الدليل الأول أن المكره عاقل قادر يفهم، فحينئذ توفرت فيه شروط التكليف، ومن ثم يكون مكلفا كغيره من بني آدم. الدليل الثاني أن المكره إذا أكره على فعل طاعة من الطاعات فإنه يقال عنه بأنه قد أدى ما كلف به، فدل ذلك على أنه مكلف. جاءنا الوالد وسحب ابنه وشده من عشاره ودخله في المسجد وقال صل، بعد ناظره هو بجواره فألزمه بالصلاة، حينئذ هل يقال لهذا الابن أنه قد أدى ما كلف به؟ فرضنا أنه ابن 16 سنة، يقال بأنه قد أدى ما كلف به، فدل ذلك على أنه مكلف، لأننا نقول عنه أدى ما كلف به. هل يؤجر أو لا يؤجر؟ هذه مسألة أخرى خارجة عن بحثنا، لأنه إن قصد مجرد إرضاء والده ولم يقصد إرضاء رب العالمين فإنه لا يعد ممتثلا ويكون عاصيا، وإن قصد إرضاء رب العالمين مع أنه مضروب مجرور إلى المسجد جرا فإنه حينئذ يكون مثابا مطيعا. القول الثاني قول المعتزلة الذين يقولون بأن المكره غير مكلف، فاستدلوا بأدلة. الدليل الأول أن الإكراه يرجح الفعل الذي أكره عليه، وبالتالي لا يصح منه إلا ذلك الفعل الذي أكره عليه، ومن ثم فهو بمثابة الآلة، والآلة لا يقال عنها أنها من أهل التكليف، فحينئذ يكون الفعل ليس منسوبا إلى الشخص المكره، وإنما ينسب الفعل إلى من أكرهه، وبالتالي لا يكون المكره مكلفا. اعترض عليهم باعتراض، وهو أننا إذا أتينا لشخص وقلنا اقتل فلانا وإلا قتلناك، فحينئذ المكره عنده قدرة على الاختيار والترجيح، بإمكانه أن يمتنع، وبإمكانه أن يرجح بقاء نفسه على بقاء الشخص الآخر، فمن ثم لديه اختيار وترجيح. قالوا وبالتالي القاتل المكره قتلناه. قالوا نحن قتلناه ليس لأنه مكلف، وإنما قتلناه لأن لديه اختيار ولديه قدرة على الترجيح والاختيار، فهو قد رجح بقاء نفسه على بقاء غيره، وبالتالي قتلناه لذلك من أجل وجود هذا الترجيح. انتقل المؤلف إلى بيان سبب الخلاف في هذه المسألة، وقال الحق أن الخلاف فيه في من؟ في مسألة تكليف المكره، مبنية على مسألة خلق العباد لأفعالهم. عند الأشاعرة يقولون أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وليس لهم أي اختيار في أفعالهم، لأنهم مجبورون على أفعالهم، وبالتالي فإن المكره وغير المكره سواء، لأنهم يقولون الإنسان كورقة الشجر التي تتقاذفها الريح، وبالتالي فعندكم أن حالة الاختيار وحالة الإكراه سواء، لأن أفعال العباد مخلوقة لله وليس لهم أي اختيار فيها، وهم مجبورون على أفعالهم، وبالتالي قالوا إن المكره مماثل للمختار لغير المكره، لأن الجميع مجبورون على أداء ما يفعلونه. والمعتزلة يقولون أفعال العباد مخلوقة لهم والإنسان، وحينئذ إذا كان الفعل باختيار الإنسان وكان لدى الإنسان قدرة يكون مكلفا، وأما المكره فإنه ليس لديه اختيار وليس هذا الفعل من أفعاله، وبالتالي ينسب الفعل إلى من أكرهه. وعندهم أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم وأنهم مختارون لأفعالهم. قال من رآها، من رأى ماذا؟ من رأى أفعال بني آدم من خلق الله بدون أن يكون للعبد اختيار قال بتكليف المكره، هؤلاء هم الأشاعرة، إذ جميع أفعال بني آدم واجبة بفعل الله سواء كانت من المكره أو من غير المكره، هي سواء، فالتكليف بإيجاد المأمور به منها يعني من أفعال بني آدم وترك المنيع غير مقدور أصلا، فجميع أفعال بني آدم ليس من أفعالهم هم، وإنما هي من أفعال الله جل وعلا، وهذا أبلغ، وحينئذ فنحن ننسب هذه الأفعال لله ولا نفرق بين حالة الاختيار وحالة الإكراه بالنسبة للإنسان. طيب ماذا يقول أهل السنة؟ ف فرقوا بين من زال الاختيار عنده بالكلية فقالوا هذا غير مكلف، وبين من بقي عنده اختيار كالمهدد بالقتل أو الحبس فقالوا هؤلاء مكلفون. وبالتالي كيف نبنيها على القواعد التي عند أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة يقولون أفعال بني آدم هي أفعال منسوبة لهم ليست من أفعال الله، خلافا للأشاعرة. الأشاعرة يقولون أفعال بني آدم أفعال الله، أهل السنة يقولون لا، هي أفعال بني آدم، هي خلق الله لكنها أفعال بني آدم. وهم في نفس الوقت لا يقولون بالجبر كما يقول به الأشاعرة، يقولون عند الإنسان قدرة واختيار لما يفعله. هذا من جهة. الجهة الثانية، هل هذه الأفعال من خلق الله؟ قالوا نعم، الله قد خلقها كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. حينئذ هم أثبتوا نسبة الفعل إلى العبد، وأثبتوا أن له اختيارا، وأثبتوا في نفس الوقت أن هذه الأفعال منسوبة إلى الله عز وجل ليس من جهة الفعل وإنما من جهة الخلق، ويقولون بأن إرادة بني آدم، بأن بني آدم لهم إرادة لكن إرادتهم متعلقة بإرادة الله كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون رد على الأشاعرة الذين يكون مشيئة بني آدم، إلا أن يشاء الله رد على المعتزلة. فبالتالي علمنا أصول هذه المسألة وتتضح لنا الحق فيها. قال المؤلف هنا والعدل الشرعي يعني عدم الظلم، الظاهر يقتضي عدم تكليف من المكره بزوال الاختيار عنده. فالمكره هنا عامة تشمل الحالة الأولى والأحوال الباقية، فإذا المؤلف هنا اختار رأي المعتزلة، رأي المعتزلة، لأن الأشاعرة يرى تكليف المكره. ما الصواب في هذه المسألة؟ التقسيم. فنقول من زال منه الاختيار بالكلية فهو غير مكلف كالملقى من السقف أو الملقى في البئر، ومن لم يزل منه الاختيار بالكلية وكان عنده قدرة على الفعل وعدم الفعل كالمهدد بالقتل فهذا يعد مكلفا. طيب بماذا يكلف به هذا الشخص المكره؟ هل يكلف بموافقة مقتضى وموجب الإكراه أو يكلف بمخالفته؟ ننظر الفعل المكره عليه هل هو موافق للشرع أو مخالف له؟ كان موافقا للشرع فحينئذ تماثل موجب الإكراه مع داعي الشرع كما لو أكرهه على فعل الصلاة، وقضية الثواب وعدمها متعلقة بالنية. الحالة الثانية أن يكون موجب الإكراه مناقضا لأمر الشارع، فحينئذ بماذا يحصل التكليف؟ هل هو بمقتضى وموجب الإكراه أو بأمر الشارع؟ نقول ننظر أيهما أشد بنظر الشارع فحينئذ يكون مكلفا به. مثال ذلك لو قال له اقتل فلان وإلا قتلناك، اقتل عشرة وإلا قتلناك، حينئذ موجب الإكراه أعظم مفسدة من أمر الشارع أو أمر الشارع أعظم مفسدة من موجب الإكراه؟ موجب الإكراه أعظم، وحينئذ نقول لا تلتفت إلى موجب الإكراه والتفت إلى أمر الشارع ولا يجوز لك أن تقتل. لكن لو قيل لكم اصعد على سيارة فلان ثم انزل منها وإلا قتلناك، صعود محرم، ما يجوز له إلا بإذن مالك السيارة، حينئذ أيهما أعظم مفسدة، موجب الإكراه أو فعل الأمر الشرعي؟ فعل الأمر الشرعي، وحينئذ يكون التكليف بمقتضى وموجب الإكراه. وتلاحظون أن الإكراه المعتبر له شروط. الشرط الأول أن يغلب على ظن المكلف قدرة المكره على فعل ما أكره عليه، اقتل وإلا قتلناه. إذا كان غير قاتل على القتل فلا ما عاد إكراه. الأمر الثاني أن يغلب على ظنه أنه سيفعل ذلك، لو قاله مازحا فالنسفت إليه ولا يجوز له أن يفعل موجب الإكراه. الأمر الثالث أن يكون موجب الإكراه أعظم مفسدة من الأمر الشرعي. هذه مسألة المكره. الشرط الرابع من شروط التكليف الإسلام، هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام أو لا يخاطبون بها؟ نقرأ كلام التكليف، هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ المراد بالخطاب هنا الخطاب التكليفي، بحيث هل يتوجه لهم الخطاب التكليفي حال كفرهم، أما بعد أن يسلموا فبالاتفاق أن الإسلام يجب ما قبله، وحينئذ لا يخاطبون بقضاء ما فاتهم من العبادات. و إذا تكرر هذا فإنه تلاحظون أن المسألة في الخطاب التكليفي، أما الخطاب الوضعي فلا يدخل معنا أصلا، لأن المسألة كلها في التكليف. مثال الخطاب الوضعي، هل تصح أنكحة الكفار أو لا تصح؟ هذه المسألة لا تدخل معنا، لأن من الخطاب التكليفي أو الوضعي. الوضعي لأن الصحة والفساد من الخطاب الوضعي فلا يدخل في مسائلنا. كذلك إيقاع العقوبات والحدود عليه، تصحيح عقود البيع منهم، تصحيح النذر والطلاق والأيمان منهم، هذا خارج محل النزاع، وإنما المسألة في أي شيء في الخطاب التكليفي. ماذا يترتب على هذه المسألة؟ يترتب على عليها مسألة، هل الكفار يعاقبون في الآخرة عقوبة زائدة على عقوبة أصل الكفر أو لا يعاقبون عليها؟ قول هنا بفروع الإسلام، فروع الإسلام تقابل أصل الإسلام ولا تقابل أصول الإسلام. هذه المسألة أصل الإسلام ما هو؟ الشهادتان. أصل الإسلام الشهادتان، فكون الكفار يخاطبون بأصل الإسلام وهو الشهادتان هذا محل إجماع، لكن هل يخاطبون ببقية فروع الإسلام بما في ذلك الصلاة الصيام الزكاة الحج أو لا يخاطبون بذلك؟ هذا هو المسألة هنا. وما ومبنى المسألة هل الكفار أو ثمرة المسألة هل يعاقب الكفار عقوبة زائدة على تركهم لهذه الفروع أو لا يعاقبون إلا على تركهم أصل الإسلام. وحينئذ تلاحظون عددا من الأمور. الأمر الأول أن بعض العلماء يقولون إن الكفار مخاطبون بالإيمان بالإجماع والخلاف واقع في فروع الإسلام. هذا الكلام ماشي؟ لا، ما يمشي، لأن الإيمان عندنا أقوال باللسان، اعتقادات بالجنان، وأفعال بالجوارح. فحينئذ جميع أفعالنا تدخل في مسمى الإيمان، وبالتالي هذه الفروع تدخل في مسمى الإيمان. إذن كيف نحرر المسألة تحرير محل النزاع فيها؟ نقول الكفار مخاطبون بأصل الإسلام بالإجماع، وإنما الخلاف في أي شيء في فروع الإسلام. أما كلمة الإيمان هذه لا تصح عندها إلا على مذهب المرجئة الذين يرون أن الإيمان هو اعتقاد القلب مثلا دون الأعمال والأقوال، وهذا مذهب خاطئ وتواترت النصوص ببيان خطأه. هذه المسألة من فروع مسألة الإرجاء. عند المرجئة أن الكفر منزلة واحدة، وأن الكفار لا يعاقبون عقوبة زائدة على عقوبتهم في ترك أصل الإسلام، وبالتالي يقولون هم عوقبوا على كونهم قد تركوا أصل الإسلام، وبالتالي لا يكون تركهم لبقية الأعمال موجبا للعقوبة، لأن الكفر عندهم بمنزلة واحدة، من ترك أصل الإسلام أصبح كافرا، والكفر مرتبة واحدة. هذا قول من؟ المرجئة. لكن عند جماهير أهل العلم منهم السنة والمعتزلة وبقية الطوائف يقولون لا، الكفر مراتب متعددة، وبالتالي كانت النار ليست على منزلة واحدة وإنما هي دركات، وما ذاك إلا لتفاوت الكفار في أفعالهم. ولو كانوا لا يخاطبون إلا بأصل الإسلام فقط لكانت النار درجة واحدة يشتركون فيها. ويدل على هذا ما تواتر من النصوص في إثبات الزيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. فالمقصود أن النصوص قد أثبتت الزيادة في الكفر، وأن الكفر ليس على مرتبة واحدة. وحينئذ لا يمكن أن نعدد مراتب الكفار إلا إذا قلنا بأنهم مؤاخذون على تركهم لفروع الإسلام. إذا تكرر هذا فإن المؤلف قد ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، هذا هو الصواب وقد تواترت النصوص به. القول الثاني أنهم يخاطبون بالنواهي ولا يخاطبون بالأوامر. لماذا قلت بذلك؟ قالوا لأن النواهي لا تحتاج إلى نية. ترك الإنسان للخمر يحتاج إلى نية؟ يسلم من العقوبة ولو لم يكن عنده نية امتثال أوامر الله عز وجل. حينئذ يمكن أن يخاطبوا بالنواهي. وأما الأوامر قالوا لا يمكن أن يفعل الإنسان المأمور به إلا إذا كان لديه نية، وحينئذ هم لا يخاطبون بالمأمورات وإنما يخاطبون بالمنهيات. القول الثالث أن الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام مطلقا، لا بالأوامر ولا بالنواهي. لماذا قال مطلقا؟ يشمل الأوامر والنواهي. حرف المسألة يعني منشأ الخلاف في المسألة ما هو؟ قال هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف أو ليس فيه؟ أصل الإسلام شرط في صحة بقية الأعمال. لو صلى بدون أن يقر بالشهادة تصح صلاته؟ لا تصح الصلاة. فحينئذ هل يمكن أن يخاطب الإنسان بالأمرين معا، الشرط والمشروط في وقت واحد؟ قال وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي وهو أصل الإسلام هل هو شرط في التكليف؟ لأن التكليف فرع، تكليف الفروع فرع لبقية أصل الإسلام، فقال عندنا أنه ليس شرطا ويمكن أن يخاطب الإنسان بالأمرين معا، الشرط والمشروط. وأما عندهم فلا يخاطب الإنسان بهما معا، يخاطب بالشرط أولا ثم يخاطب بالمشروط. هذا الكلام في بيان سبب منشأ الخلاف في المسألة كلام خاطئ، لأن عند المخالفين يقولون بأن المكلف يخاطب بالصلاة وبالوضوء معا، والوضوء شرط لصحة الصلاة، وإلا لترتب عليه أن من ترك الصلاة وترك الوضوء لا يعاقب عندهم على الصلاة، وإنما يعاقب على ترك الوضوء لأنه أصلا لم يخاطب بالصلاة ولم يخاطب إلا بالوضوء فقط. لكن هذا اللازم هم يرون أنه باطل ولا يقولون به، وبالتالي فجعل هذا الأمر هو سبب الخلاف في المسألة، هذا الجعل ليس صحيحا ومخالفا لواقع الأمور. قال المؤلف لنا، يعني أدلة القول الأول القائل بأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، أدلة. الدليل الأول القطع بالجواز بشرط تقديم الإسلام، يعني أننا عندنا مسائل عديدة وجد فيها مخاطبة للمكلف بالأمرين معا، الشرط والمشروط. مثال ذلك كأمر المحدث غير المتوضأ بالصلاة بشرط تقديم الطهارة، فقد خوطب بالأمرين معا، الصلاة والطهارة، والطهارة الشرط للصلاة. فلنقص عليه مسألتنا فنقول لا يمتنع أن يخاطب المكلف بالأمرين معا وهما أصل الإسلام مع فروع الإسلام. ومنع الأصل، ما معنى منع الأصل؟ عندنا قياس قبل قليل جاء به وهو أمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء، هذه مسألة أصل. قاس عليها مسألتنا وهي مسألة تقديم أصل الإسلام، هل يخاطب بفروع الإسلام وهو لم يحصل عنده أصل الإسلام؟ فعندنا مسألة قياسية. قال منع حكم الأصل بحيث نقول بأن المحدث لا يخاطب إلا بالطهارة فقط ولا يخاطب بالصلاة إلا بعد الطهارة. قال منع مسألة الأصل يستلزم أن لو ترك المكلف الصلاة جميع عمره فإنه لا يعاقب على ترك الصلاة وإنما يعاقب على ترك الوضوء، وهذا اللازم باطل بالاتفاق. لذلك قال والإجماع على خلافه، فإن تارك الصلاة يعاقب على الأمرين معا، يعاقب على ترك الوضوء ويعاقب على ترك الصلاة. فكذلك في مسألتنا يعاقب على ترك أصل الإسلام ويعاقب أيضا على ترك فروع الإسلام. إذن هذا الدليل دليل قياسي عقلي، واضح لنا هذا الدليل. ننتقل للدليل الثاني. قال المؤلف والنص، هذا هو الدليل الثاني من أدلة تكليف الكفار بفروع الإسلام، فإن النصوص الشرعية قد دلت على أنهم مكلفون بها، نحو ولله على الناس حج البيت. الناس هنا عامة، اسم جنس معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم، فيشمل المؤمن ويشمل الكافر. ثم قال ولله على الناس حج البيت، والحج ليس من أصل الإسلام وإنما هو من فروع الإسلام، فيكون الكفار مخاطبين بالحج وهو من فروع الإسلام. ومثله قوله يا أيها الناس اعبدوا الله، أو اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الناس عام تشمل المؤمن وغير المؤمن، أمروا بالعبادة اعبدوا، والعبادة تشمل فروع الإسلام، فدل ذلك على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام. قالوا، هذا هو الدليل الذي استدل به المخالفون الذين يرون أن الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام، وجوبها وجوب ماذا؟ وجوب فروع الإسلام، ومنها الصلاة والحج. على الكافر مع استحالة فعل هذه الأمور مع في الكفر، يعني لو أداها لما صحت منه لعدم وجود شرط الإسلام. فلو قدر أن كافرا صلى تصح منه الصلاة؟ لا تصح منه الصلاة. فإذا لا فائدة من تكليفه بالصلاة لأنها لا تصح من حال الكفر. ولو قدر أنه أسلم بعد ذلك لم يطالب بقضاء الصلوات في الماضية، فحينئذ القول بأنه مكلف بفروع الإسلام ما له فائدة، هذا يقوله المخالف. أجيب عن هذا بأنه لا يمتنع أن نقول بأنه يجب عليه فعل الصلاة بشرط أن يقدم الإسلام، أصل الإسلام. كما أننا نقول الشرع أوجب على المحدث فعل الصلاة بشرط تقديم الوضوء، فيه. ولو قدرنا بأنه أما بالعدد بالنسبة لي لاستحالة فعلها في حال الكفر، أما قوله بأنه لا يقضي بعد دخوله في الإسلام ما فاته من فروع الإسلام قبل ذلك، فهذا لأن نجيب عنه بأجوبة. الجواب الأول أن القضاء لا يجب بالخطاب الأول، وإنما يجب بخطاب جديد، ولم يوجد الخطاب الجديد وبالتالي لم نوجب عليه. فانتفاء وجوب القضاء لا يعني انتفاء وجوب الأداء وانتفاء خطابه في الزمان الأول، هذا الجواب الأول. والقضاء بأمر جديد، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أو نقول بأن القضاء يكون بالأمر الأول، سيأتي إن شاء الله في مسألة القضاء، لكن القضاء في هذه المسألة انتفى بوجود دليل شرعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله، وقال سبحانه كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب ما هي ثمرة المسألة؟ قال وفائدة الوجوب هي عقابهم على ترك فروع الإسلام في الآخرة، وهذا دليل آخر من أدلة الجمهور، حيث قالوا بأن ثمرة المسألة هو في العقوبة الأخروية، وقد تواترت النصوص بإثبات أن الكفار يعاقبون على تركهم بفروع الإسلام عقوبة زائدة على عقوبة ترك أصل الإسلام، وقد صرح به لماذا؟ لإيقاع العقوبة على الكفار بتركهم فروع الإسلام النص نحو قوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، إيتاء الزكاة هذا من فروع الإسلام، ومع ذلك قال وويل، فأثبت لهم العقوبة بسبب الشرك وبسبب عدم إيتاء الزكاة، فدل ذلك على أنهم يعاقبون عقوبة زائدة بسبب عدم إيتاء الزكاة، وإلا لما كان بذكره هنا فائدة. ومثله قوله تعالى قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، والصلاة من فروع أصل الإسلام. قال والتكليف بالمناهي، هذا رد على القول الآخر الذي يقول لأن الكفار يكلفون بالمناهي دون الأوامر لعدم صحة النية من الكافر، والمناهي لا تحتاج إلى نية بخلاف الأوامر، فرد عليه المؤلف فقال المناهي تحتاج إلى نية، لأن الإنسان لا يؤجر ولا يثاب على ترك المنهي إلا إذا وجدت لديه النية. لو ترك الخمر من أجل صحته أو لأنها لم تخطر على باله استحق الأجر، لا يستحق الأجر إلا إذا تركها لله خوفا من الله ورغبة فيما عند الله من الأجر. قال والتكليف بالمناهي يستدعي نية الترك تقربا، فهو يماثل الأوامر، وبالتالي لا فرق بينهما في هذه المسألة. نعم، هذا كله متعلق بشروط التكليف المتعلقة بالشخص المكلف. ننتقل إلى شروط التكليف المتعلقة بالفعل المكلف به. نعم. وأما الثاني وهي شروط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، وإلا لم يتوجه أصله إليها معلوما فهو مأمورا به، فإذا لم يكن موجود قصد الطاعة بدون انتفاع معلومة لإيجاد الموجود محال وفي إلغاء التكليف حال حدوث في الاعتماد أن صح المطلب خلافا من الشرع وأن يكون ممكنا إذ المبتدع فيه مستدعى الحصول وذلك مستلزم التصور ووقوعه والمحال لا قال وأما الثاني يعني تقدم معنا البحث الأول في الشروط المتعلقة بالشخص المكلف والآن نتكلم عن البحث الثاني وهو في شروط التكليف المتعلقة بالفعل الذي يكلف به الفعل الذي يكلف به مثل ماذا صلاة صوم زكاة طيب الجهاد يشترط في الفعل المكلف به عدد من الشروط الشرط الأول أن يكون الفعل المكلف به معلوما ما معنى كلمة معلوما يعني أن العبد المكلف يعرف الفعل الذي كلف به فلو قدر أنك لا تعرف الفعل الذي كلفت به حينئذ لا تكون مكلفا والعلم بالفعل المكلف به نوعان أن نعلم صورة الفعل المكلف به هل يمكن أن تؤدي فعلا وأنت لا تعرف صورته وكيفيته وطريقته لا يمكن وحينئذ لا يرد الشرع بتكليفك بمثل ذلك النوع الثاني من أنواع العلم المشترط في الفعل المكلف به العلم بورود أمر الشارع بذلك الفعل الأول أن تتصوره والثاني أن تعلم ورود أمر الشارع بالفعل بفعل ذلك الفعل المكلف به إذن الشرط الأول أن يكون الفعل المكلف به معلوما للمكلف إذ لو لم يكن الفعل المكلف به معلوما لم يتوجه قصده إليه عندنا أمران معلوم الحقيقة ما معنى معلوم الحقيقة أن نتصور كيفية الفعل لو أمرك الله بالصلاة وأنت ما تعرف الصلاة حينئذ لا تكون أنت مكلفا بالصلاة لأنك لا تتصور هذه الصلاة إذن الشرط الأول أن يكون معلوما والعلم على نوعين الأول أن يكون معلوم الحقيقة يعني أن يتصور المكلف الفعل المكلف به وأن يعرف صورته وكيفيته فأن يكون معلوم الحقيقة للمكلف إذ لو كان الفعل المكلف به مجهولا لا يتصور حينئذ لا يمكن للمكلف أن يقصد ذلك الفعل المكلف به كيف يقصد فعلا ويجهله لو جبنا واحد من أهل جنوب أفريقيا ما يعرف الصلاة ولا يدري عن الصلاة قال أسلمت قلنا له يجب عليك أن تصلي أنا ما أعرف كيف أصلي لا قصد تصلي يقول هذا مخالف للشرع لأن من شروط التكليف معرفة صورة الفعل المكلف به إذ كيف يقصد فعلا لا يعرف صورته وإلا يعني وإن لم يكن الفعل متصورا للمكلف معلوم الحقيقة لم يمكن أن يتوجه قصد المكلف إلى ذلك الفعل لماذا؟ لأنه يجهله كيف يفعل فعلا يجهله القسم الثاني من شرط العلم أن يكون الفعل المعلوم المكلف به معلوما كونه مأمورا به الأول إيش؟ العلم بالصورة الثاني العلم بورود أمر الشارع بالفعل المكلف به معلوما كونه كون ذلك الفعل المكلف به مأمورا به من قبل الشارع وإلا يعني وإن كان أما إذا لم يكن المكلف لا يعلم بورود أمر الشارع به فحينئذ لا يمكن أن يتصور أن يقصد العبد طاعة الله بذلك الفعل كيف أطيع الله بأمر لم بفعل لم يأمر به رب العالمين وإلا يعني وإن لم يكن العبد المكلف عالما بورود أمر الشارع بذلك الفعل فإنه حينئذ لا يتصور أن يقصد المكلف طاعة الله بذلك الفعل وامتثال أوامر الله بذلك الفعل. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط الفعل المكلف به، أن يكون معلوما. الشرط الثاني أن يكون الفعل المكلف به معلوما، يعني لم يوجد بعد. لو قلت لك صل صلاة المغرب اللي صليتها قبل شوي، صليتها ما قدر كنا صلي نفس الصلاة بعينها. أن يكون الفعل المكلف به معلوما، إذ إيجاد الموجود محال. صلاة المغرب حصلت من قبل دقائق، فكونك توجد نفس الصلاة التي سبقت منك قبل قليل هذا غير مهم. هنا مسألة متعلقة بالشرط الثاني هذا، عندما نبدأ بالفعل هل ينقطع التكليف ولا ما ينقطع؟ عندما نبدأ بالفعل قال وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل. أنت كلفت بصلاة المغرب، لما ابتدأت بصلاة المغرب كلفت بالقيام بصلاة المغرب، ابتدأت بالقيام بصلاة المغرب، نقول انقطع التكليف ولا لا زال التكليف باقيا حتى تنهي الفعل؟ ها؟ فيه قولان. القول الأول قول الأشاعرة، يقولون إذا ابتدأت في الفعل انقطع التكليف، وقول المعتزلة يقولون لا، ما ينقطع التكليف إلا بعد الانتهاء من الفعل. ما أبسط أنكم رجعين يصيرون أشاعرة ومعتزلة. طيب هذه المسألة أكيد لها أصل عقدي، شوفوا شو الأصل العقدي علشان نعرف المسألة ومبناها. هذه المسألة مبنية على ما المراد بالقدرة؟ هل القدرة هي التي تكون قبل الفعل أو القدرة هي التي تكون حال الفعل؟ فعندما تؤدي الصلاة يشترط قبل ذلك أن يوجد عندك قدرة على فعل الصلاة، ويشترط أيضا حال الفعل أن يكون لديك قدرة أخرى غير القدرة الثانية. لذلك أهل السنة يثبتون القدرتين معا، القدرة التي قبل الفعل والقدرة المقارنة للفعل. عند المعتزلة يثبتون القدرة المقارنة، وحينئذ نشأ الخلاف بينهم في هذه المسألة مبنيا على ذلك. وحينئذ نقول بأن الأمر كان قبل الفعل وحال الفعل أيضا. طيب الشرط الثالث أن يكون الفعل المكلف به ممكنا، يعني غير مستحيل. نقرأ هذا المحاولة المصدر فلا يسدع أصوله فلا يكلف به، هذا من أي اتباع. أما التصريف المحاولة وما محاولة نفسه فجمع بين المحاولين ولغيره كإيمان أن الله تعالى أنه لا يؤمن، فالإجماع على صحة التكليف بالذات والأكثرون على امتناعه من أول لما سبق، وقال الله من وقف لنا صح التكليف بالمحال لغيره صح للمحال لذلك، وقد صح ذلك فليصح هنا. أما الملازمة الثالث من شروط الفعل المكلف به أن يكون ممكنا يعني غير مستحيل. إذ المكلف به إذ الفعل الذي طلب الشارع فعله يستدعى حصوله يعني يطلب من العبد أن يفعله، وذلك يعني كونه كون الفعل يطلب من الفعل من المكلف أن يفعله يستلزم أن يكون متصورا، والمحال لا يمكن تصوره، وبالتالي فلا يمكن أن يقع التكليف به. هذا دليل من يرى أن الفعل المكلف به لا بد أن يكون ممكنا، وأما غير الممكن فإنه لا يقع التكليف به لعدم تصوره. فنقول هذا الكلام فيه ما فيه، وذلك لأن غير الممكن بعضه يتصور وبعضه لا يتصور. لو قلت لك الآن حط أعلاك بشر واجعل أسفلك سمكة، صور في الذهن ما تصور إلا صور، حط نارك بصورتين تمشي معي. ها؟ لو قلت لك الآن طر بلا آلات في السماء الذهن يتصور ولا ما يتصور؟ صور تصور الذهني ما يتصور. فقوله هنا بأن كل مستحيل لا يتصور عقلا هذا ليس بصحيح. حينئذ هذا الاستدلال فيه ما فيه. قال وأما التفصيل، يعني نريد أن نقسم المستحيلات إلى أنواع. قال المحال ضربان، محال لنفسه فالجمع بين الضدين. ما المراد بالضدين؟ ما لا يجتمعان في محل واحد. هل يمكن أن تكون واقفا جالسا في وقت واحد؟ لا يمكن لأنهما ضدان، وبالتالي لا يرد أمر من الشارع بالجمع بين الضدين. وهذا إيش يقول عليه الأكثر. لكن بعضهم بعض الأشاعرة خالفوا حتى في هذا القسم وقالوا بأنه يقع التكليف به من جهة الجواز وإن لم يقع في الشرع. النوع الثاني محال لغيره وليس لذاته، كان يتعلق علم الله بأن هذا الفعل لم يحصل، حينئذ لا يمكن وقوعه وبالتالي فإنه مستحيل، لكن ليست استحالته لذاته وإنما لتعلق علم الله بأنه لا يقع. وهذا القسم الثاني مثاله أن الله عز وجل يعلم أن صاحب المعصية لن يفعل الطاعة ولن يترك المعصية، فحينئذ هل يقع؟ هل ورد تكليف له بترك المعصية وفعل الطاعة؟ قل نعم. وهذا مستحيل الوقوع لا لذاته وإنما لأن علم الله قد تعلق بأنه لا يقع. لكن هناك قسم ثالث لم يذكره المؤلف، وهو المستحيل لا لذاته ولا لغيره وإنما لعدم آلته. طير في الهواء هل هو مستحيل لذاته؟ ليس مستحيل لذاته. هل هو مستحيل لغيره؟ لا، وإنما هو مستحيل لعدم آلته. والنزاع هو في القسم الثالث، النزاع هو في القسم الثالث. قال لنا على أن التكليف قد يقع بالمحال عدد من الأدلة. قالوا التكليف غير الممكن لغيره مثل إيمان أبي جهل وقع التكليف به، فإذا وقع التكليف بالمحال لغيره فلا يبتعد أن يقع في التكليف بالمحال لذاته. فنقول لهم أصل هذا اللي سميتوه محال لغيره هذا مو محال، عندما تهم تصور أنه محال فإن أبا جهل يمكن أن يؤمن، فعنده قدرة عقلية والدلائل الحاضرة ويمكن أن يؤمن، لكنه ترك أمرا هو قادر عليه، ترك أمرا للشرع هو قادر عليه. قال إن صح التكليف بالمحال لغيره مثل إيمان أبي جهل، صح بالإيمان صح التكليف بالمحال لذاته. لا بينهما آخر، فالمحال لغير هذا أصلا مو محال، أنتم سميتم محال، وإلا فإنه ممكن. وقد صح التكليف بالمحال لغيره فليصح التكليف بالمحال لذاته، كل هذا أصلا هذا ليس محالا، محال لغيره يسمون أنتم محال لغيره، هذا ليس محالا. قالوا فلأن المحال ما لا يتصور وقوعه، هذا مو صحيح، المحال يتصور وقوعه كما تقدم، وهو مشترك بين القسم المحال لذاته والمحال لغيره. أما الأولى هو قولهم المحال لا يتصور وقوعه، لأن اشتقاق المحال في المحال ما أخذ من الحؤول وهو الذي لا يمكن وقوعه، هذا فيه اشتقاق لغوي فيه ما فيه. وأما الثانية قولهم بأنه مشترك، هذا المعنى مشترك بين المحال لذاته والمحال لغيره، فلأن وقوع خلاف معلوم الله تعالى محال، وبيحتج آدم على موسى عندما قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل ذلك، فنقول احتجاج آدم ليس على المعصية وإنما هو احتجاج على المصيبة، لأن موسى ما قال له ليش عصيت الله، وإنما قال له لماذا أخرجت ذريتك من الجنة، فهو لامه لا على المعصية وإنما لامه على المصيبة، المصيبة يصح الاحتجاج فيها بالقدر بخلاف المعاصي. قال وإلا انقلب العلم الأزلي لله عز وجل جهلا لأنه يقع خلاف معلوم الله، وهذا باطل. كل هذا وقد جاز التكليف به بالمحال لغيره إجماعا، بل يجوز بالمحال لذاته بجامع كون كل منهما مستحيلا. ماشي هذا؟ لا مو ماشي، المحال لغيره ما نسميه محالا، مو محال ممكن. قال ولا أثر للفرق بين النوعين بالإمكان الذاتي، إن المحال لغيره يمكن من جهة ذاته، لانتساخه يعني لزوال الإمكان الذاتي بالاستحالة بالغير، وهو تعلق علم الله بأنها لا يقع، العرض يعني التي جاءت بعد أن لم تكن، العرض هو الذي يأتي ويزول. الدليل الثاني قالوا كل، وأيضا فكل مكلف به، يعني كل فعل يمكن أن يقع التكليف به على نوعين، إما أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده حينئذ يكون واجبا، وإلا وأما إذا لم يتعلق علم الله بأنه سيوجد فإنه يكون معدوما، والتكليف بهما محال. ويترتب على القول هذا لازم شنيع، وهو أن المعاصي لا يؤاخذ بها بنو آدم. كيف؟ لأنهم يقولون ما تعلق علم الله بأنه لا يقع، لا يقع التكليف به لأنه محال لغيره. لذلك قال بعض الأشاعرة بأن المعاصي، بأن كل ما يفعله بنو آدم فهو طاعة لله، لأنهم يفعلون ما قدره الله عليه. شوفوا شو أدى لهم إيش الخطأ في هذه المسألة. يجيب قال ولذلك قال هذا، يعني قولكم السابق يستلزم أن تكون التكاليف كلها تكليف بالمحال، قال هذا نلتزم فجميع التكاليف تكليف بالمحال، وبالتالي لا يقع هناك أي تكليف من الشرع، وتكون جميع أفعال بني آدم طاعات، حتى المعاصي على عقائده، وبالتالي نقول هذا معتقد فاسد مخالف لمقتضى النصوص الشرعية التي وردت بأن من فعل المعصية فإنه يعاقب، نصوص متواترة بأن فعل المعصية مستحق بالعقوبة، وبالتالي لازم القول الذي يؤدي إلى هذه النتيجة الفاسدة يكون قولا فاسدا. طيب الإجماع اللي معنا، قال هذا الإجماع اللي استدليت به ما يصح الاستدلال به، ليش؟ لأن هذه المسألة مسألة عقلية، فلا يصح أن تأتون بإجماع العقلاء، وإجماع العقلاء ما يمكن أن يوقع أن يوجد في هذه المسألة، أما الإجماع الشرعي فلا يصح أن نستدل به هنا. ليش؟ المسألة عقلية ولا يصح أن نستدل بالإجماع الشرعي، لأن المسائل العقلية لا بد فيها من القطع والجزم، الإجماع الشرعي ليس مقطوعا به، بدلالة أن منكر أصل الإجماع لا يعد كافرا، ولو كان الإجماع قطعيا لعد منكره كافرا. فنقول حينئذ تكفير مسألة ليست متعلقة بالقطع، فقد يكون هناك أشياء مقطوع بها وينتفي التكفير لوجود شبهة أو عذر. لو جاءنا الإنسان ما يعلم أن الحج واجب، معنى الحج وجوبه قطعي، يقول يكفر الحج مجمع عليه. ليش؟ لورود الشبهة عنده، فلا تلازم بين القطعية وبين التكفير، وبالتالي ما يصح لكم مثل هذا القول. وقول والإجماع لا يصلح دليلا في هذه المسألة العقلية لكون الإجماع ظني، يقول قولكم هنا بأن الإجماع ظني ليس صحيحا، بل الأدلة متواترة على حجية الإجماع فيكون الإجماع قطعيا. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة فيما يأتي. فالمقصود أن الصواب أن المحال لا يقع التكليف. ما الدليل؟ قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا دليل ينفي التكليف بما لا يطاق وما لا يستطاع. والمتأمل في الشريعة يجدها كذلك، والمتأمل في عدل الله ورحمته يعلم أن الله لا يكلف بما لا يستطاع، وكذلك المتأمل في حكمة الله عز وجل يعلم أنه لا يمكن أن يكلف بما لا يستطاع، إذ الحكيم لا يأمر بشيء إلا من أجل الامتثال، وغير المستطاع لا يمكن امتثاله. لعلنا نقف اليوم على هذا الموطن، لأن عندي موعد لعلكم تعذروننا إن شاء الله، لعل الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، وأن يصلح أحوال الجميع، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.